والسلام على رسول الله وصلنا أخوة الكرام في سورة الحج عند قوله سبحانه وتعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. لا زال الحديث في هذه السورة العظيمة عن عظمة ملك الله وتصرفه في خلقه. فالله تعالى يقول للناس الملك يومئذ يعني يوم القيامة لله يحكم بينهم، والملك لله في كل وقت، لكن يوم القيامة ينفرد الله تعالى في الملك فلا أحد يملك شيئا. يعني الدنيا هذه فيها من يملك أراضي أموال، لكن يوم القيامة لا يوجد لأحد شيء يملكه حتى ملابسه. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، يعني لا يملك أحذية الله يكرمكم ولا ملابس، فهو لا يملك شيئا أبدا. لذلك يوم القيامة قال الله تعالى الملك يومئذ لله وحده يحكم بينهم، فهو الملك سبحانه وتعالى والمالك لهذه في يوم القيامة وحده، وهو الحاكم وحده، فهو الذي يحكم بين الناس وهو الذي يحاسبهم ويعطي كل ذي حق حقه. فأخبر الله تعالى كيف يحكم جل في علا، قال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح هؤلاء في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. عذاب مهين، الله تعالى يجمع لهم بين العذاب والإهانة، ليجتمع عليهم العذاب البدني والعذاب النفسي، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال جل في علاه والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. يعني في بداية الإسلام كانت الهجرة من أعظم الأعمال، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، وهذه الهجرة كانت شديدة، لأن الإنسان يترك فيها بيته وأهله ووطنه وأقاربه، فرضي الله عنهم تركوا ذلك كله لله، فأثنى الله عليهم وأخبرهم بهذا الفضل العظيم، قالوا والذين هاجروا في سبيل الله، إذن هذه هجرة في سبيل الله، ليست هجرة لبحث عن رزق مثلا أو زيادة معاش أو تكسب، لا، هذه لله. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. قال كثير من المفسرين الرزق الحسن هنا هو الجنة، يعني الله تعالى يكافئهم في هذه الهجرة بأن يعوضهم بالجنة، يرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه. المدخل الذي يرضونه هو أيضا الجنة، يعني من صفات الجنة أنها المدخل الحسن والرزق الحسن. والله تعالى قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والعليم الذي لا يخفى عليه خافية، والحليم الذي لا يعاجل في العقوبة، يمهل ويعطي فرص حتى الإنسان يرجع إليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه ذلك وإن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إذا أساء أحد لأحد فإن الشرع يجيز رد الإساءة بمثلها، ويستحب دفع السيئة بالحسنة، يعني الشارع يقول لك أنت أن ترد، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجرها. لكن لو حصل أن رجل رد عقوبة بمثلها فبغي عليه، يعني بغى عليه الأول الذي هو بدأ بالإساءة ابتداء، فأخبر الله تعالى بوعد عظيم، قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، يعني ظلمه هذا الأول، قال لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، يعني وعده الله بالنصر والتأييد، لأنه يصبح ذاك ظالم وظالم يعني متمرس يعيد ظلمه وكل شيء. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، يعني لا تخفى عليه خافية ولا الظلام يجعله لا يبصر خلقه، ولا النهار بضجيجه وكثرة الأعمال الناس يجعله لا يسمع خلقه، فهو سبحانه وتعالى سميع بصير سواء كان الناس في ظلام أو في نهار. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. العلي علو قدر وقهر وذات، فالله سبحانه وتعالى علي بذاته وبقدره وبقهره على الناس، وهذا العلو لا يكون إلا لله، يعني الله تعالى هو العالي بذاته، العالي بقدره سبحانه وتعالى وعظمته، والعالي بقهره يعني قهر الخلق، فكلهم دونه. العلي الكبير سبحانه وتعالى فلا أحد أكبر منه، وهو ذو الكبرياء والعظمة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. لطيف الناس يعني بعد الجدب والقحط يرسل لهم الماء، وخبير بمتى يناسب ذلك ومتى وأين يضع ذلك سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. كل ما في السماوات والأرض هي له، وهو غني عطاؤه لا ينفد، وحميد يحمده أهل الأرض وأهل السماء على إنعامه وعطائه جل في علاه. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، يعني كل ما في الأرض سخرها الله لنا، والفلك تجري في البحر، أيضا سخر لنا البحر، الفلك السفن تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يعني سخر لنا الأرض والبحر والسماء، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآيات يا إخواني فيها شيء عجيب، هذه الصورة يعني الوجه هذا اللي معنا، كل آية انتهت باسمين جديدين. لاحظوا معي، لا يدخلنهم مدخل يرضونه إن الله العليم حليم، اللي بعدها إن الله العفو غفور، اللي بعدها وإن الله سميع بصير ستة، اللي بعدها وإن الله العلي الكبير ثمانية، إن الله لطيف خبير عشرة، وإن الله له الغني والحميد 12، وإن الله بالناس لرؤوف رحيم 14، ولا اسم تكرر 14 اسما ختمت فيها هذه الآيات العجيبة، وهي من أيضا أكثر الآيات جمعا لأسماء الله الحسنى. وكان الشيخ محمد رحمه الله في كتابه الرائع القواعد المثنى في أسماء الله وصفات الحسنى يقول وهي من أجمع الآيات لأسماء الله الحسنى، يعني الله تعالى جمع كل هذه الأسماء 14 اسم، ختم 7 آيات كل آية باسمين، كل آية باسمين، وهذا من عجيب يعني وجمال وإعجاز هذا الكتاب العظيم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وأن يوفقنا وإياكم محبه ورضاه، صلى الله وسلم على محمد، وجزاكم الله خيرا.